إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصيته للأولين والآخرين من عباده. عباد الله، لقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الغلو في الدين وحذرنا من ذلك تحذيرا شديدا، ذلك بأنه جل جلاله حد لنا حدودا وشرع لنا شرائع، وهو يحب منا ألا نزيد على هذه ولا ننقص منها شيئا، ولذا فإنه سبحانه وتعالى شرع لنا أن نقرأ في كل صلاة سورة الفاتحة وفيها هذه الآية العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي هذا تنبيه للمسلمين، تنبيه للمسلم وتحذير له، تنبيه له أن يسلك مسلك المغضوب عليهم ومسلك الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، والضالون هم الذين عبدوا الله جل جلاله على جهل كالنصارى ونحوهم. أيها المسلمون، لقد نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينه، ونهيه سبحانه وتعالى لأهل الكتاب ليس خاصا بهم، بل هو عام لهم ولكل من أتى بعدهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الغلو في الدين في أحاديث كثيرة، من أظهرها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وذكر عليه الصلاة والسلام عاقبة الغالين في الدين فقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فنحن أمة الوسط، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستقيم على أمره الذي شرعه تعالى، كما قال جل جلاله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالشرع لم يوكل إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا، بل لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل كثير قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا آكل اللحم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن حديث أولئك النفر قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالشرع وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز للمسلم أن يزيد فيه شيئا أو ينقص، بل إن عمله لا يقبل عند الله جل جلاله إلا إذا توفر فيه شرطان: الأول إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله بهذا العمل، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولذا فان كثره التعبد وكثره التمسك لا تغني عن المرء شيئا اذا لم يكن تمسكه وتعبده وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فان النصارى اتبعوا رهبانيه جعلوها على انفسهم ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم، واذا لم يقبل الله جل وعلا منهم صرفا ولا عدلا. واحب كثيرا ان يتامل المسلم قصه الخوارج التي جاءت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم يقينا ان من تعبد الله جل وعلا على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمله باطل، فلا يغتر به ولا ينخدع به مهما جلب على نفسه من مظاهر التدين والعبادة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: سيأتي قوم يتعبدون ويدينون حتى يعجب الناس وتعجبهم انفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. وفي روايه اخرى عن انس رضي الله عنه اخرجها الامام احمد انه عليه الصلاه والسلام قال: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يحسن احدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. هكذا يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الفرقة المالقة. لما ذلك؟ لأنهم تعبدوا على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولذا فإن هؤلاء اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم: اعدل يا محمد. فقال: ويلك، من يعدل اذا لم اعدل؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا واصحابه تحسنون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. ثم جاء قوم اخر لهم فخرجوا على عثمان بن نورين وقتلوه زاعمين انه كافر بالله العظيم. وقرأوا قصة قتله في البداية والنهاية لابن كثير لتروا شؤم ما عليه هؤلاء القوم، حيث انهم قتلوا خليفة رسول الله زاعمين انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ويا ليت شعري بما اتهموه. اتهموه بانه لا يحكم بشريعه الله، اتهموه انه يبعد كتاب الله جل وعلا في حكمه وتدبيره، ووالله ما صدقوا. ولذا فان علي رضي الله عنه تحنس لقتالهم وتشدد في ذلك، واخبر اصحابه أن من قتلهم أو قتلوه فهو في الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه لم يرضى أن يقاتلهم ابتداء، فبعث إليهم ابن عباس فكشف شبهتهم وبين لهم أنهم على غير علم وهدى، وأنهم قد تمسكوا ببعض الظواهر من القرآن والسنة وهي لا تغني عنهم شيئا إذ لم يفقهوها ولم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى منها. فما اقتنع منهم إلا يسير، ثم ناقشهم هو رضي الله عنه بنفسه، فلما رأى ضلالهم وإصرارهم قاتلهم فمزقهم كل ممزق. تتأملوا عباد الله هذه الحوادث وانظروا إليها بعين الاعتبار، واعلموا أن الغلو والتشدد في الدين هو الذي يقود إلى مثل هذه الأمور. فالمسلم يكون على الوثقية التي جاء بها الإسلام لا يزيد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص شيئا، ويعلم أنه لو تعبد بتعبد عظيم فأنفق عمره فيه وأنفق ماله فيه فإنه لا يغني عنه هذا التعبد شيئا حتى يكون تعبده وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تقرؤون قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهي وجوه تعمل وتتعب وتسعى وتتعبد، ولكن ما مصيرها وما عاقبتها؟ تصلى نارا حامية. هذه الآية تأولها علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج. ومن هنا فإننا نقول للناس عموما إنه ليس كل من تظاهر بالدين وتسمى بالتدين فإنه من أهل الدين حقا، بل أهل التدين هم الذين يوافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله ولا يزيدون على شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه. واعلموا عباد الله أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على أمر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.